وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنتُم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون صدق الله العظيم.